أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد بدأنا حديثا عن هذا الباب من النواسخ اللقاء الماضي، وهو باب إنا وأخواتها، وتذكيرا بما مرت دراسته في هذا الدرس سريعا، ذكرنا أن عدد الأحرف التي تذكر في هذا الباب 6 على المشهور، وهي إنا وأنا وكأن وليت ولعل ولكن. وذكرنا أن سيبويه وعددا من النحاة عدوها 5 فقط، فجعلوا إن وأن شيئا واحدا، لأن مفتوحة العين هي في حقيقتها فرع من مكسورة العين، هكذا قال سيبويه وغيره، ومن ثم عدوها 5 أحرف ولم يذكروا أنها 6 أحرف. من الطريف أنني كنت أراجع بعض الشروح أمس، فوجدت أن هناك أيضا قولا لسيبويه يقول فيه بأن من الأحرف التي تعمل عمل إن عسى، واستشهدوا ببيت من الشعر يقول فيه القائل: فقلت لعلني وعساني. وهذا سبب من أسباب القول بأن عسى حرف، وهذا سبب من أسباب القول بأن عسى حرف. وحينما وجدت هذا القول في الحقيقة كما ذكرت هو قول لسيبويه وتبعه على ذلك بعض النحاة، وحينما وجدت هذا القول رأيت أن تأويل الكلمة التي تنتشر على ألسنة الناس في المناسبات عساكم بخير، تأويل هذه الجملة على أن عسى بمعنى لعل أولى وأقل تكلفا من تأويلها عسى من أفعال المقاربة، ولا نحتاج إلى تقديرات ولا تكلفات بناء على هذا القول، لأنه سيكون عسى واسمها بمعنى أنها عاملة عمل إن، وشبه الجملة في محل رفع خبر، ومن ثم فتصحح الجملة التي تنتشر بين الناس ويقال عساكم طيبون، لأنها ستكون خبرا لعسى التي تعمل عمل إن. لكن كما ذكرت هذا ليس قولا مشهورا، وإنما هو قول مذكور لسيبويه وبعض النحاة، أردت التنبيه عليه من باب الإنصاف والأمانة حتى يعلم توجيه مثل هذه الأساليب. ذكرنا أن هناك اختلافا بين النحاة في إن وأخواتها، هل تعمل في الاسم والخبر معا أم تعمل في الاسم دون الخبر، وذلك لأن الكوفيين يرون أن إن وأخواتها تنصب الاسم صح، لكنها لا تؤثر في الخبر، يبقى الخبر على ما كان عليه قبل دخول إن. وبينا أن هذا القول غير وجيه، لأننا إذا قلنا بأن إن وأخواتها تعمل في الاسم فقط، فما الذي يعمل في الخبر؟ ما الذي جعل الخبر مرفوعا؟ إن أصل القضية أن الذي رفع المبتدأ الابتداء، والذي رفع الخبر المبتدأ. فإذا قلنا بأن الحرف الناسخ لما دخل على الجملة الإسمية إن وأخواتها، حينما دخلت على الجملة الإسمية فأثرت في الاسم، فما الذي رفع الخبر؟ سيبقى هذا السؤال. إن قلت المبتدأ هو الذي رفع الخبر، المبتدأ الآن لم يعد مبتدأ، إنما تغير بدخول الحرف الناسخ، فرأي الجمهور ورأي البصريين هو الأولى في هذه القضية. ثم ذكرنا كذلك مسألة الترتيب في إن وأخواتها، وتنبيه ابن مالك رحمه الله تعالى على أن الترتيب لا بد أن يراعى في هذا الباب، فتأتي إن أو إحدى أخواتها أولا ثم يأتي الاسم ثم يأتي الخبر. فهل يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم وهو ما يعبر عنه بالتوسط؟ الجواب بأن هذا له ثلاثة أحوال، أنه إما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون جائزا، وإما أن يكون واجبا. فيمتنع إذا كان الترتيب على هذا النحو ولم يكن الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، ويجوز إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، وهذا كثير في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لآيات، إن لدينا أنكالا وجحيما، ونحو ذلك تقدم فيها الخبر بسبب كونه ظرفا أو جارا ومجرورا. ويجب أن يتقدم الخبر في حالة نبه عليها المصنف، وهي إذا كان صاحب الشرح ابن عقيل، إذا كان في الاسم ضمير يعود على شيء في الخبر، حينما تقول إن في الدار صاحبها، إن في الدار صاحبها، فهذا الضمير يعود على ماذا؟ على الدار التي في الجار والمجرور الذي هو خبر واضح، وبناء عليه فلا يجوز أن يتأخر هذا الخبر عن الاسم، بل يجب أن يتقدم عليه حتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. وذكروا حالة أخرى، وهذه لم يذكرها الشارح، ذكرت في بعض الشروح الأخرى، وهي أنه إذا كان الاسم مقترنا باللام، وحديثنا إن شاء الله عن هذه اللام سيبدأ من هذا الدرس، لكني أردت أن أشير إلى هذه الحالة وأعيد الكلام عن هذه اللام بالتمهيد الذي ذكرته قبل ذلك، لأنني أحتاجه في هذا الدرس أيضا. قلت بأن اللام التي نتحدث عنها هي التي يسمونها باللام الموطئة للقسم، أو لام التأكيد، أو لام الابتداء، كل ذلك يستقيم. فحينما أقول مثلا لا الحق ظاهر، كأنني أقسم فأقول والله لا الحق ظاهر، واضح؟ فهذه اللام يسمونها لام التأكيد، ويسمونها موطئة للقسم، ويسمونها كذلك بلام الابتداء. فإذا دخلت إن على هذه الجملة فهنا اجتمع عندي حرفان بمعنى، وهو التأكيد، الحرف الأول إن والحرف الآخر اللام، وكما ذكرت فكلاهما يفيد التأكيد. فكره العرب أن يتوالى هذان الحرفان، ولذلك فإنهم يؤخرون هذه اللام إلى الخبر، واضح؟ ويسمونها في كتب النحو هكذا، يسمونها باللام المزحلقة. لماذا زحلقوها؟ لأنه لا يمكن أن تنافس إن على الصدارة، واضح؟ كان لها الصدارة قبل أن تدخل إن، دخلت إن فإنها لا تنافسها على الصدارة. لماذا؟ حتى لا يجتمع حرفان يفيدان التأكيد في مكان واحد. فتصبح الجملة بعد ذلك إن الحق لظاهر، إن الحق لظاهر. إن حرف تأكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الحق اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واللام لام التأكيد أو اللام المزحلقة الداخلة على الخبر الظاهر أو ظاهر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، واضح؟ فيقولون بأنه إذا اتصلت هذه اللام بالاسم لابد من تأخيره، لابد من تأخير الاسم، ويتقدم الخبر هنا وجوبا، واضح؟ كما في قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. القضية ليست فقط في قضية أن الخبر تقدمه ظرف أو جار مجرور لا اتصال هذا الاسم باللام، إن في ذلك لآيات لأولي، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، في كل هذه الآيات اتصلت اللام بالاسم، فوجب أن يتأخر الاسم حتى ولو لم يكن الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. هذا ما تحدثنا عنه في اللقاء السابق إجمالا. ومما يتصل بهذه المسألة تحديدا أنهم ذكروا مسألة تقدم معمول الخبر، يعني الذي يكون متعلقا بالخبر في عمله. بعضهم أجاز بعضهم لم يجز، والصحيح أنه يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. واستدلوا بقول الشاعر: فلا تلحني فلا تلحني فيها فلا تلحني فيها فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابل. معنى كويس، ها؟ الله المستعان. فما معنى فلا تلحني؟ فلا تلحني، لأن أنا أردت أن أنبه أنه في الطبعة الموجودة من كتاب الشيخ الدكتور عبد العزيز فاخر لتوضيح النحو مكتوب فلا تلحني، واضح؟ أو حينما تقرأ على الطباعة القديمة كأنها فلا تلمني أو تلمني أو نحو ذلك، واضح؟ لكن الصواب فلا تلحني. أحسنت، من تلاحى رجلان، لأن المادة لحى وألحى ولاحى، كل ذلك بمعنى الجدار، واضح؟ يعني لا تناقشني في حبها، فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. والشاهد فإن بحبها، لأن بحبها معلقة بماذا؟ بالخبر، واضح؟ فإن يعني ترتيب الكلام الأصلي فإن أخاك مصاب القلب بحبها، واضح؟ هذا معمول الخبر تقدم لكونه ظرفا، لكونه جارا مجرورا، ويجوز ذلك في الظرف، فالصحيح أن المعمول يجوز أن يتقدم كذلك. المسألة التي أثارها ابن مالك رحمه الله تعالى بعد هذه المسائل هي مسألة حركة همزة إن، فماذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتدا وفي بدء الصلة. دعنا نختصر على البيت الأول الآن. وهمزة إن افتح لسد مصدري، نعم، مسدها وفي سوى ذاك اكسري. تأمل هذه العبارة أحتاجها بعد قليل: لسد مصدري مسدها. حركة همزة إن على ثلاثة أحوال. الحال الأول وجوب الفتح، الثاني وجوب الكسر، الثالث جوازهما. طيب، نضع ضابطا عاما لهذه الحالات الثلاثة، فنقول يجب الفتح إذا تعين تقديرها مع معموليها بمصدر. ولذلك قال لسد مصدر مسدها، لأنها لو قدرت مع معموليها بمفرد لم يجب حينئذ أن تفتح بل يجب أن تكسر. واضح؟ طيب، ولهذا يقال في وجوب الكسر إذا لم يتعين تقديرها مع معموليها، يعني الاسم والخبر بمصدر. ومتى يجوز أن تفتح أو أن تكسر؟ إذا جاز الوجهان، يعني يصح أن تقدرها بمصدر ويصح ألا تقدرها بمصدر. هذا إجمال المواطن. إذا فهمت هذه إذا فهم هذا الإجمال فإن المواطن في عدها بعد ذلك الأمر فيها سهل ويسير. طيب، متى يجب تعيينها أو متى يتعين تقديرها مع معموليها بمصدر؟ الجواب أولا إذا وقعت في محل رفع فاعل، إذا وقعت في محل رفع فاعل. قال الله سبحانه وتعالى وتأمل: أولم يكفهم. أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم. عند الإعراب تقول الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف على محذوف مقدر، وهكذا تقول في ما يشاكلها من الآيات: أفلم يسيروا في الأرض أولم ينظروا ونحو ذلك. واضح؟ وتقدر ما يناسب الآية، يعني مثلا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، فيقال مثلا أغبوا أعجزوا ولم يكفهم أن أنزلنا الكتاب يتلى عليهم. يصح مثلا يقول في قوله سبحانه وتعالى: أولم ينظروا أو فلم ينظروا، أولم يسيروا أعجزوا فلم يسيروا، أعموا فلم ينظروا، فيقدر بما يناسب معنى سياق الآية، يقدر بما يناسب معنى سياق الآية. ويمكن هنا أن أقول مثلا: أجحدوا ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ولعل هذا يكون أنسب إن شاء الله. فالشاهد أن الواو تكون حرف عطف لمحذوف، تعطف هذا على المحذوف، لم أداة نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لم حله من الإعراب، يكفي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعم، والهاء هم يعني ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ أن أنزلنا عليك. ولذلك لا يصح هنا أن تكسر الهمزة بل يجب أن تفتح الهمزة. لماذا يجب أن تفتح الهمزة؟ لأنه لا يصح عند النحاة أن تقع الجملة فاعلا، لا يصح عند النحاة أن تقع الجملة فاعلا. لو كسرت همزة إن وقلت أولم يكفيهم إن أنزلنا عليك صارت جملة. واضح؟ ولا يصح عند النحاة أن يكون الفاعل جملة، ولذلك لابد أن يكون مصدرا. واضح؟ طيب، فهذا هو الموطن الأول. الموطن الثاني أن تكون في محل رفع أيضا نائب فاعل. قال الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أوحي فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله. لمثل هذه الأفعال استعمل النحاة من أمثال ابن مالك وابن عقيل وغيرهما، استعملوا هذا المصطلح مبني لما لم يسمى فاعله حتى لا يقال مبني للمجهول فيقال عن رب العزة سبحانه وتعالى بأنه مجهول، وهذا لا يليق. واضح؟ فيقال مبني لما لم يسمى فاعله، أين نائب فاعله؟ أنه استمع. واضح؟ طيب، كذلك إذا وقع في محل نصب مفعول به، إذا وقع ما في محل نصب مفعولا به، نعم. تأمل قول الله سبحانه وتعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وكيف أخاف ما أشركتم، أخاف فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أين المفعول؟ ما الاسم الموصول. واضح؟ هنا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. تخافون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الفعل الخمسة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، أين المفعول به؟ أنكم أشركتم. أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر، ولا تخافون إشراككم بالله، واضح؟ فيكون هو المفعول. من المواطن التي يجب فيها أن تفتح همزة إن أن تقع مع معموليها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، انتهينا من الجملة الفعلية ندخل على الجملة الاسمية. مبتدأ، قال الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أميل إليه أن أستشهد بالآيات القرآنية بدلا من الأمثلة المتصورة والمتخيلة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. من آياته جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، أين المبتدأ؟ أنك ترى الأرض. أن والكاف اسمها والجملة الفعلية في محل رفع خبر، وهذه كلها في محل رفع مبتدأ مؤخر، ومن آياته خبر مقدم. واضح؟ طيب، نعم. ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، نعم، لأنك تقدر المصدر بما يتناسب مع الفعل المذكور في الجملة. كذلك من المواطن التي يجب فيها فتح همزة إن أن تقع مع معموليها في محل جر، سواء بالحرف أو بالإضافة. طيب، مثال ذلك: ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. ذلك بأن الله هو الحق، ونحو ذلك من الآيات. فالباء دخلت على ماذا؟ الباء لا تدخل على جملة، الباء تدخل على اسم، لأن أول علامة من علامات الاسم التي ذكرها ابن مالك الجر بالجر، فلا بد أن تدخل الباء على اسم. أين هذا الاسم؟ المصدر المكون من أن وما دخلت عليه، أو بالإضافة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فما هنا ليست عاملة إنما زائدة، فكأن مثل دخلت على الجملة، وبالتالي فقد أضيفت، دخلت عفوا على الجملة المكونة من أن ومعموليها، فكأنها دخلت على هذا المفرد المصدر المكون من أن وما دخلت عليها. وتقدير الكلام مثل نطقكم، مثل نطقكم. في أي إشكال في موطن من هذه المواطن؟ واضح؟ طيب. فهذه هي المواطن التي ذكرها العلماء ودائما أميل إلى ذكر المشهور والمعتبر. لماذا أقول هذه الجملة؟ لأن هناك بعض التفاصيل التي قد تراها في بعض الشروح كشرح الإشموني وحاشية الصبان وشرح الشاطبي عن الألفية وأوضح المسالك، بعض هذه الشروح تذكر تفاصيل أخرى، لكن سبحان الله كتب الله لهذا الشرح شرح ابن عقيل قبولا وشهرة بسبب ذلك، بسبب أنه يتحدث عن المتفق عليه في الجملة. واضح؟ طيب. الحالة الثانية لهمزة إن أنه يجب الكسر إذا لم يتعين تقديرها مع معموليها بمصدر، وذلك في مواطن أيضا. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزبته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسر. لا هو إلى هنا نتوقف لأنه بدأ في هذا بعد إذا في ذكر المواطن التي يجوز فيها الفتح والكسر، لكن نأتي إلى هذه المواطن التي يجب فيها الكسر. قبل أن نذكرها نعود إلى الجملة مرة أخرى لسد مصدره مسدها، فنقول إنه إذا لم يسد المصدر مسد إن ومعموليها وقدرت بمفرد، نحن الآن أوجبنا الفتح حتى لا تكون إن مع معموليها جملة، واضح؟ كذلك إذا قدرت إن مع معموليها بمفرد لا بمصدر يجب الكسر، وهذا الذي دعا ابن مالك رحمه الله تعالى إلى أن يقول لسد مصدر لم يقل لسد مفرد، واضح؟ يعني من جهة الوزن كلمة مفرد تستقيم، من جهة الوزن في البيت كلمة مفرد تستقيم، وفي ظاهر هذه الحالات أنها جميعا مفرد، لكن لا، هو يقصد أنها لا بد أن تكون مصدرا، أما إذا لم تقدر بمصدر أو لم يتعين تقديره بمصدر وقدرت بمفرد فإنه تكسر همزة إن. مثلا تقول ظننت زيدا إنه قائم، واضح؟ فهنا جملة إن مع اسمها مع خبرها تقدر بمفرد وهو المفعول الثاني لظن، في هذه الحالة لا تفتح الهمزة وإنما تكسر الهمزة، واضح؟ طيب نأتي إلى المواطن التي ذكرها ابن مالك بعد هذا التنبيه الذي نبهه في بيته. فأول الحالات التي يجب فيها كسر همزة إن إذا وقعت في بدء الجملة، وهذا قوله فكسر أو فكسر في الابتداء. مثلا قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إن الله مع الصابرين، إن أنزلناه في ليلة القدر، وهكذا. نعم. فإذا وقعت في بدء الجملة لابد من كسر همزة إن. طيب بعض النحاة يتكلمون في هذا الأسلوب أنك فاضل عندي، أنك فاضل عندي، فيفتحون همزة إن فيقولون أنك فاضل عندي، وتكون عندي خبر مؤخر، خبر على وضعه، وأنك فاضل مبتدأ. فهل هذا الأسلوب يستقيم؟ أجازه بعضهم، لكن الصواب أنه لا بد من تأخير المبتدأ هنا، فيقال عندي أنك فاضل. نعم، أجازه بعض النحاة، وهذا الذي جعلني أقول أن الأولى أن يؤخر، لا يجب تأخيره. واضح؟ لأن بعض النحاة كما ذكرت يجيز، يجب تأخير الخبر، يجب تقديم الخبر عند الجمهور، لكن عند من يقول بأن هذا الأسلوب بهذه الصورة مستقيم لا يجب عنده تقديم الخبر. واضح؟ هو يجيز، نعم هو يجيز ذلك، هو يجيز فتح حمزة إن في هذه الصورة. واضح؟ الجمهور على أنه تفتح لكن تؤخر، ويقال عندي أنك فاضل. واضح؟ طيب. عندي تكون هي متعلقة بالخبر ولا هي أصلا خبر؟ سيقال بأنها متعلقة بالخبر، يعني بكلمة فاضل، يعني لا، يعني تقدير الكلام فضلك ثابت عندي، فضلك ثابت عندي، فيكون هذا المصدر مبتدأ وعندي خبر أو متعلق محذوف والخبر. واضح؟ نعم. نعم، جمل محكية هكذا، جمل محكية وردت، أسلوب وردت، نعم نعم، ونحن نستعمله، يعني حينما يقال مثلا تستشار في بعض الناس فتقول عندي أن فلان هذا لا يقبل كلامه، صح أو لا؟ أسلوب مستعمل، نعم، لكن الكلام فيه توجيه هذا الأسلوب، كيف نوجه هذا الأسلوب؟ نعم. الموطن الثاني في بدء جملة الصلة، قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه عن قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، فما مفعول ثان لآتيناه، واضح؟ وهي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول ثاني، وجملة الصلة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى آخر. نعم. طيب. الموطن الثالث في أول جواب جملة القسم. في أول جواب جملة القسم. وهذا الموطن أيضا قد ترى فيه اضطرابا في بعض الشروح، لأنهم يقولون في أول جواب جملة القسم إذا لم يكن فيها اللام أو إذا كان فيها اللام. واضح؟ والجواب بأنه إذا لم تقدر بغير جملة قسم، إذا لم تقدر بغير جملة قسم يجب أن تكسر الهمزة، سواء جاءت اللام أو لم تأتي اللام، سواء جاءت اللام أو لم تأتي اللام، سواء جاءت اللام فيها أو لم تأتي. مرة أخرى، الآن ذكروا أنه يجب كسر همزة إن في أول جواب جملة القسم، سواء كانت اللام في خبر إن أو لم تأتي اللام في خبر إن. واضح؟ بعض أصحاب الشروح قالوا يتعين ذلك كسر همزة إن إذا جاءت اللام في خبر إن. واضح؟ وهذا ليس شرطا، قد تأتي اللام وقد تأتي اللام، إنما الضابط الأهم والذي ينبغي أن ينبه عليه إذا لم تقدر هذه الجملة بغير جملة قسم، إذا لم تقدر بمصدر، إنما إذا جاز أن تقدر بمصدر وأن تكون في الوقت نفسه مقدرة بجملة قسم عند وجه آخر أو في وجه آخر، فحينئذ يجوز أن تفتح ويجوز أن تكسر. واضح؟ طيب نأتي بالأمثلة لتبين المقصود. قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وهذا متفق عليه في الشروح، يقولون إذا دخلت اللام على الخبر وجب أن تكسر همزة إنها، لكن ليس شرطا. لماذا ليس شرطا؟ لأن المطلوب هو ألا تقدر جملة القسم بمصدر. واضح؟ ألا تقدر جملة القسم بمصدر. ولذلك تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز، من الله، تنزيل من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا. جواب القسم، واضح، وليس فيها اللام. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فتأمل، إنا كنا منذرين ليس فيها اللام. نعم. فالعبرة إذن ألا تقدر بغير جملة القسم، لأنه سيأتي معنا في الجواز أنه إذا جاز تقديرها بجملة قسم وبمصدر فحينئذ يجوز الفتح ويجوز الكسر. طيب، الموطن الرابع، نحن ذكرنا في بدء الجملة، في بدء جملة الصلة، في أول جواب جملة القسم، أن تقع في أول جملة الحال: زرته وإني ذو أمل. نعم، حالك زرته وإني ذو أمل. نعم، في أول جملة الحال. تأمل المثال الذي مثل به ابن مالك: زرته وإني ذو أمل. جعل بعض الشراح يتمسك بأنه لا بد أن تكون في جملة الحال الواو، أن تكون مقترنة بواو الحالية، وهذا ليس شرطا. فمثالها بالواو قول الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. واضح؟ فهذه جملة حال من الكاف، يعني حينما أخرجك ربك كان الحال أن فريقا من المؤمنين كارهون، فاقترنت الجملة بالواو. ومنه قول الشاعر، وهو يمتدح بعض خلفاء بني أمية: ما أعطياني ولا سألتهما، ولا سألتهما ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي، يعني لو طلبت منهم أن أستزيد من مالهم لزادوا، لكن تمنعني عفتي ويمنعني كرمي أن أطلب منهم المزيد. واضح؟ فسواء أعطياني أو سألتهما لا أريد منهم إلا ما يسد الحاجة فقط. لماذا؟ لأن عفتي تمنعني. فهو لم يمدحهما فقط، وإنما مدحهما ومدح نفسه. الذي يعنيني من البيت قوله: وإني لحاجزي كرمي. واضح؟ فإن واسمها، وحاجز الخبر اسم فاعل، فكرمي فاعل لهذا الاسم، اسم الفاعل. الذي يعنيني من الكلام أن الجملة الحالية جاءت مقترنة بالواو، ووجب كسر همزة إن لأنها وقعت في أول جملة الحالية. لكن هل تأتي جملة الحال فيها إن مكسورة دون واو؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا يأكلون الطعام، فهذه جملة حالية وليس فيها الواو. إذن في بدء جملة الحال أو في أول جملة الحال سواء كان فيها الواو أو لم يكن فيها الواو. طيب، الموطن الخامس، الموطن الخامس إذا وقعت محكية بالقول قال إني عبد الله، قل إنما أنا بشر مثلكم، وإن كانت إن هنا قد ألغي عملها بما، لكن قل إني لا يجيرني من الله أحد ولا أجل من دونه، قل إني على بينة من ربي ونحو ذلك، قل إن الهدى هدى الله. فإذا وقعت محكية بالقول فإنه يجب أن تكسر الهمزة. طيب، الآن الجملة هذه تكون يسمونها في الإعراب مقول القول في محل نصب مفعول به، صح؟ نعم ولا بلى؟ لا، بلى تكون جوابا للسؤال المنفي، أليس هذا صحيحا؟ أليس ذلك مفيدا؟ ونحن نعم، نفي نفي إثبات، صح. إذا قلت إذا نعم بلى تعتبر نفي. نعم. فالشاهد السؤال الذي أسأله الآن مرة أخرى، إن واسمها وخبرها في هذا الموطن تقدر في محل نصب مفعول به، صح؟ الجملة تكون مفعول به؟ نعم، مفعول به. قال ماذا؟ قال إني عبد الله. هل الجملة تكون مفعولا به؟ هل الجملة تكون مفعولا به؟ هل الجملة تكون مفعولا به؟ نعم أو لا؟ نعم أو لا؟ نعم. نحن ذكرنا الآن ظننت زيدا إنه قائم، وقلنا إذا لم يجب تقديرها بمصدر فإنه تكسر الهمزة، وسدت الجملة في ظننت زيدا إنه قائم مسد المفعول الثاني، صح؟ طيب، بالإضافة إلى أن هذه لا تسمى مفعولا به مباشرة، وإنما يقال عنها حكاية محكي القول، واضح؟ لكن إذا كانت قال بمعنى ظن تفتح الهمزة. لكن إذا كانت قال بمعنى ظن تفتح الهمزة، واضح؟ ومنه قول الشاعر، يقول أتقول أنك بالحياة منعم وقد استبحت دم امرئ مستسلم. فهذا البيت ورد بالوجهين، ورد أتقول إنك بالحياة منعم وقد استبحت دم امرئ مستسلم، لكن يصح أن أتظن أنك بالحياة، فحينئذ يقال أتقول أنك بالحياة منعم. فالشاهد أن ما يأتي بعد قال الجملة المحكية بالقول إذا كانت قال على بابها على معنى القول تكسر همزة إن وجوبا، أما إذا كانت محتملة للظن فإنها تفتح الهمزة بناء على الظن وتكسر بناء على القول. هنا تجب إذا كانت قال لا تحتمل إلا الظن، لكن إذا كانت تحتمل كهذه الجملة أن تكون بمعنى قال وأن تكون بمعنى ظن فإنه يجوز فيها الوجهان، ولذلك ورد هذا البيت بالوجهين، أتقول إنك بالحياة منعم وأتقول أنك بالحياة منعم. لو صلح فيها الظن تفتح الهمزة. إذا لم يكن القول إلا بمعنى الظن ولا يحتمل معنى القول، فحينئذ يجب فتح الهمزة. واضح؟ هنا مفعول به. نعم. طيب، ذكروا موطنا سادسا وهو الذي مثل له ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله أعلم أنه نعم، وهو بعد فعل من أفعال القلوب علق، فعل القلوب التي درسناها في الدرس السابق قبل إنه أخذ. نعم، علق باللام. لا عفوا، هذا في ظن أخواتي سيأتي إن شاء الله، لأننا درست أفعال مقاربة. طيب، علق باللام، ما معنى علق؟ التعليق معناه أنه لا يسلط الفعل من أفعال القلوب مباشرة على الاسم. واضح؟ كما في قوله سبحانه وتعالى والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله. لا لا، أنا أتحدث عن والله يعلم إنك لرسوله. فسبب بسبب وجود هذه اللام علق الفعل يعلم. ها؟ لا العكس، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم والله يشهد إنك، والله يعلم إنك لرسول. نعم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، فالشاهد أن دخول هذه اللام علق هذا الفعل عن العمل. ما معنى علقه عن العمل؟ لم يجعله ناصبا لإن مع اسمها وخبرها، وإلا لو كان ذلك ذلك لقال والله يعلم أنك. واضح؟ ولذلك إذا لم توجد اللام هنا تفتح همزة إن. قال الله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن وهكذا. واضح؟ نعم. يعلم إنك لرسول. نعم، نقول يعلم فعل مضارع، وإن حرف تأكيد ونصب، والكاف اسمها، واللام المزحلقة، ورسول وخبر. نعم، واضح؟ طيب، لكن هذه الجملة ستعرب في محل نصب سدت مسد مفعولي علمة. واضح؟ إنما بدون اللام سنقول بأن أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول أو سدت مسد المفعولين. واضح؟ على اعتبار أنها تسلط عليها الفعل من أفعال القلوب مباشرة، لكن وجود اللام علق هذا العمل ووجب حينئذ كسر همزة إن. طيب، هذه هي المواطن التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، وحاول بعض النحاة أن يستدرك عليه فقالوا لا، هناك مواطن أخرى لم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، ومنها أن تقع بعد إلى بعد عفوا بعد ألا الاستفتاحية، ألا أو أما، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ألا إنهم في مرية منه، ألا إنهم لا يستثنون صدورهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ وكذلك قالوا إذا وقعت بعد حيث، قالوا لأن حيث، ولم يذكر ابن عقيل إذ، قالوا لأن حيث وإذ لا تضافان، كلاهما ظرف لكنهما لا يضافان إلا إلى الجمل، واضح؟ فإذا وقعت إن بعد حيث تكسر الهمزة ولا تفتح حتى تكون حيث مضافة إلى الجملة، فتقول وحيث إن، وإذ إن، تقول مثلا اجلس حيث إن محمدا جالس. وحيث أن، واضح؟ الذي أعلمه أنه خطأ، لكني عجبت من بعض المعلقين، ذكر ذلك الشيخ الدكتور عبد العزيز فاخر في توضيح النحو وغيره، بعض المعلقين أيضا ذكروا بأن يجوز أن تضاف إلى المفرد، وأنا على قدر علمي لا أعلم شاهدا أضيفت فيه إلى المفرد، قد يكون ذلك قصورا عندي، لكني الذي أعلمه أن حيث وإذ لا تضافان إلا إلى الجمل، لا تضاف إلى المفرد، واضح؟ ولذلك هذا الموطن يصح استدراكه بناء على ذلك، بناء على أن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل، لأنها لو صح أن تضاف إلى المفرد تفتح الهمزة لا تكسر، واضح؟ الحالة الأخيرة التي ذكروها أيضا أن تقع خبرا لمفرد اسم عين، أن تقع خبرا لمبتدأ هو اسم عين، اسم عين ذات يعني ليس شيئا معنويا شيء محسوس، أن تقع خبرا، أن تقع في جملة خبر يعني لاسم عين. تذكرون لما تحدثنا في أفعال المقاربة عسى وأخواتها، قلنا بأن الخبر في بعض هذه الأفعال يقترن بأن، فعل مضارع يكون مقترنا بأن، وذكرنا أن هناك إشكالا أورده الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهو كيف يكون المصدر خبرا لاسم عين، هذا لا يستقيم، واضح؟ وحينها قلت لكم بأن هناك أشباه وهناك أمور تتشابه، فيقدر المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، واسم الفاعل يكون بمعنى المضارع، وذكرت نظيرا لذلك باب النعت، ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. فهنا قالوا إذا كان الخبر، إذا كانت جملة الخبر لمبتدأ هو اسم عين فإنه تكسر الهمزة، يعني مثلا تقول زيد إنه قائم، زيد شخص، واضح؟ ولا يستقيم هنا أن تقول زيد أنه قائم، يعني الخبر يصح أن يكون مصدر، يصح أن يكون مفرد، يصح أن يكون جملة، يصح أن يكون شبه جملة، الخبر الأمر فيه واسع، واضح؟ لكن لماذا نختار الكسر على الفتح؟ لأننا لو فتحنا سنقدرها بمصدر، وهذا المصدر لا يصح أن يكون في الأصل خبرا لاسم عين. طيب هل هناك مثال من القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، واضح؟ يعني الآن إن الذين آمنوا اسم إن، والذين هادوا معطوف على اسم إن، والصابئين معطوف عليها أيضا، والنصارى والمجوس والذين أشركوا كل ذلك معطوف على اسم إن، أين الخبر؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فلما كانت هذه الأسماء أسماء أعيان وجب أن تكسر همزة إن، واضح؟ لكن هل هذه المواطن الثلاثة التي استدركها بعض النحاة على ابن مالك تستدرك عليه؟ ابن عقيل يقول لا، لا تستدرك عليه. لماذا؟ لأنها في الحقيقة ترجع إلى في بدء الجملة، إلى قول ابن مالك فاكسر في الابتداء، واضح؟ نعم نعم. هناك في البلاغة يعني للأسف بعض المعاصرين ممن ينتمون إلى اللغة العربية وقد لا يكونون من أبنائها، يعني مثلا كانوا يقولون عن طه حسين بأنه من جهابذة اللغة المعاصرين، ولقب بعميد الأدب العربي، وأثر عن طه بأنه كان يقول لو طيح الأمر لي لصححت أو وضعت خطوطا بالقلم الأحمر تحت بعض الكلمات. واضح؟ وهذا في الحقيقة طه حسين لم يدرس في السربون اللغة العربية، وإذا لم أكن واهما ولا حتى الأدب، إنما كان يدرس في علم الاجتماع فيما كنت أعلم. يعني على كل حال الذي يقول هذا الكلام يقول إن القرآن فيه أشياء تحتاج إلى تصحيحات، لا يقول ذلك عالم ولا عنده علم باللغة العربية، إنما يقول ذلك جاهل. هناك في اللغة فن يسمى بفن التنكيت. يسمى بفن ماذا؟ التنكيت. طبعا نحن في استعمالنا النكتة بمعنى شيء مضحك، واضح؟ لكن في اللغة العلمية القديمة السلف من العلماء كانوا يستعملون كلمة نكتة بمعنى فائدة هامة ونادرة، ومثلها كلمة لطيفة، واضح؟ تستعمل للفوائد الدقيقة. فالشاهد أن من التنكيت مغايرة الكلام والالتفات أسلوب من أساليب التنكيت. يعني مثلا ما معنى الالتفات؟ أحيانا يكون الكلام يسير على الخطاب ثم ينتقل إلى غائب أو العكس، واضح؟ مثلا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، مع أن البداية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، واضح؟ طيب حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا مش بكم، نعم، واضح؟ فهنا التفات. من هذا التنكيت المغايرة في الأسلوب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، تأتي بالرفع مع أنها تأتي في سياق آخر بالنصب، واضح؟ لماذا جاءت بالرفع؟ صابئة عرفت عند العرب بهذا الاسم طائفتان. عرف عند العرب الصابئة بمعنى الذين عبدوا النجوم، كانوا يسمون الصابئة، وعرف عندهم الصابئة الذين كانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم حنيفة. ولذلك فإن العرب كانوا يطلقون الفعل صابئة على كل من خالف دينهم الوثني، يعني الذي لا يعبد الأصنام عندهم صابئ، واضح؟ ولذلك تجد مثلا في تراجم بعض الصحابة أنه لما أسلم قال له فلان أصبأت، فيقول لا ولكني أسلمت، واضح؟ لأنه يفهم ما يريدونه من معنى صبأ. فيأتي هذا التمييز لكلمة الصابئون بالرفع في مجال فيه نصب، واضح؟ ليقال لا أعني هؤلاء الذين عبدوا النجوم، إنما أعني هؤلاء الذين كانوا على التوحيد، واضح؟ ولذلك مثلا تأتي بعض السياقات ليس في هذا اللفظ فقط وإنما في غيرها، مثلا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، لأهمية الصلاة فيكون لها نوع من التنكيت والتمييز، واضح؟ للتنبيه على أهمية الصلاة. لماذا تأتي بالنصب وأخص المقيمين هنا للصلاة؟ واضح؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفت تأمل هذه المسألة وشاف بمعنى رأى لها وجه، تأمل هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب في هذه الآية لكن الراسخون في العلم منهم، الحديث عن أهل الكتاب، يأتي لفظ المقيمين بالنصب لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم فمن أقام منهم الصلاة دخل معنا، واضح؟ فمن أقام منهم الصلاة دخل معنا. طيب مفعول به لفعل محذوف، يعني الراسخون، لكن الراسخون، لكن هنا ليست من أخوات إنا، أهمل عملها، فالراسخون مبتدأ، كذلك الصابئون، والصابئون يقال مبتدأ والخبر محذوف، واضح؟ أو خبر والمبتدأ محذوف، كلاهما يصح. فهمنا الآن هذه المواطن التي يجب فيها الكسر. طيب أنا كنت أود أن يعين بعضنا بعضا على استغلال الوقت، لأن هذا الذي شرحناه داخل في الدرس السابق، يعني كنت أعددت اليوم درسا جديدا فيما يتعلق باللام المزحلقة، دخولها على الخبر، على المعمول الخبر، على الاسم، على ضمير الفصل، لكن الوقت كما ترون لا يتسع. سنختم بالمواطن التي يجوز فيها الوجهان الكسر والفتح. وأكرر دائما يعني رجاء مدام الإخوة قد اتفقوا على هذا الموعد أن نام جيدا ليلة الدرس، بارك الله فيك. طيب ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا القسم الثالث؟ بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، نعم، مع تلو فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن عندنا في الجواز، جواز الوجهين الفتح والكسر، عندنا ثلاث مواطن ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. الموضع الأول ثلاثة وأربعة أربعة، نعم. الموضع الأول بعد إذا الفجائية، إن شاء الله سأختصر الكلام اختصارا. يقول الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، جملة اعتراضية كما قيل، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه أو إنه كلاهما صحيح، عبد القفا واللهازمي. يعني بعامياتنا المصرية، أنا كنت فاكر ده راجل محترم، طلع راجل هزء، كل اللي يعدي يدينه على قفاه، واضح؟ فالقفا معروف وهو مؤخر الرأس، واللهازم هذه العظام التي تكون في أعلى الرقبة، نعم، أو خلف الأذن، يعني واضح؟ يقول: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه أو إنه كلاهما يستقيم، واضح؟ فإذا قلت إذا إنه فأنت تضيف إذا إلى الجملة، وإذا قلت إذا أنه تكون هذه أن مع اسمها وخبرها في تقدير مصدر، وهذا المصدر يكون مبتدأ مؤخر وإذا خبر مقدم، واضح؟ مع أن هناك خلافا في إذا، هل هي حرف أو اسم؟ وهذا الخلاف أشار إليه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وقال بأنه سبب الفتحة والكسر، لكن ليس هو السبب في الحقيقة، لأنه حتى لو كان الخلاف قائما إذا حرف أو اسم يبقى أنه يجوز أن تفتح أو تكسر همزة إن، واضح؟ طيب، فهذا هو الموطن الأول بعد إذا الفجائية. طيب الموطن الثاني في جواب، في جواب جملة القسم: إذا لم تدخل اللام. تأمل، نحن ذكرنا في وجوب الكسر في جواب القسم، لكن الفرق بين الموطنين أنه في وجوب الكسر لا تقدر جملة القسم بغير جملة القسم، واضح؟ ولذلك هذا الذي دعاني أن أقول سواء دخلت اللام أو لم تدخل اللام، لكن هنا قال في جواب القسم إذا لم تدخل اللام، لأنه إذا لم تدخل اللام جاز الوجهان، جاز أن تكون جملة وجاز أن تكون مقدرة بمصدر، ومنه قول الشاعر: لتقعدن، يقول لامرأته يعني، لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي. مقلي مش مقلي يعني، يعني مستبعد، يعني ما ودعك ربك وما قلى، نعم. أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. هو يتهم امرأته فهو يقول لها إما أن تقسمي بالله أن هذا ولدي لم تخلطي فيه، وإما أن ينالك مني هذا الاستبعاد. والشاهد قوله هذا قذف. طيب لكن هذا ورد ونحن نوجهه. نعم، كما قدمت وأسلفت مرارا نحن نتعامل مع هذه الأبيات كما وردت. واضح؟ يعني لو ترك لنا المجال أن نمثل للنحو ينبغي أن نتمسك بالقيم، لكن هذا كلام العرب وهذا الذي جاء لأجل القواعد. وقد قلت قبل ذلك بأن كلام الله أفصح الكلام وأحسن الكلام، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن التفسير استدل بالشعر وقال الشعر ديوان العرب، ومثل ذلك أثر عن الشافعي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن قوله أو تحلفي بربك العلي أني أو إني، واضح؟ فأني بفتح الهمزة على تقدير دخول جار مقدر، تحلفي بأني، واضح؟ وإني على أنها جملة القسم لا محل من الإعراب. طيب، فهذا هو الموطن الثالث. الموطن الثالث بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء. قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قرئ إن كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تم بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، قرئ فإنه غفور رحيم. فأنه غفور رحيم على تقدير المصدر، ويكون هذا المصدر إما مبتدأ، إما أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، أو أن يكون خبر مبتدأ محذوف، فيكون الكلام فجزاؤه مغفرة أو فالمغفرة جزاؤه. وأما بالكسر فإنه غفور رحيم، فعلى أن هذه الجملة وقع في جواب الشرط من عمل منكم سوءا. واضح الكلام؟ طيب، آخر موطن ذكروه أن تقع إن ومعموليها بعد جملة بمعنى القول، وخبرها قول والقائل واحد. بعد جملة فيها معنى القول، وخبر إن قول والذي قال الاثنين واحد. وهذا الذي مثل له ابن مالك في بيته الأخير في هذه المسألة بقوله وخير القول إني أحمد. فيصح أن أقول إني ويصح أن أقول أني. فأني على اعتبار أو عد أن واسمه وخبرها في تقدير مصدر يكون الخبر لخير. نعم يكون خبرا لخير القول المبتدأ المؤخر، خير القول مبتدأ، خير القول مبتدأ وخبره أني أحمد. طيب، على الكسر يكون حكاية للقول، قال إني عبد الله، فيكون كذلك من هذا الباب. واضح؟ فإما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون على الحكاية. طيب، يكون الخبر أما على الحكاية. بهذا تكون المواطن قد انتهت، وتعلمنا ما يتعلق بهمزة إن، وبإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نتحدث عن اللام المزحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم.